اني رجل قد كنت في ماضي الزمن منذ سنين او سنتين او ثلاث افطرت في رمضان وكنت لا اميل في ذاك الوقت في تقوى الله وقد تبت الى الله سبحانه وتعالى ولا ادري كم علي من يوم صيام ولا اقدر على عددها فما الحكم وانا محتار. فانت تصلي لحد قوله تصلي اذا كان يصلي وهو مسلم على يقضى هذه الايام التي تركها من رمضان بحسب ظنه واجتهاده بحسب ظنه واجتهاده يقضي ايامها التي افطرها في رمضان. اما ان كان لا يصلي ثم تاب الله عليه فالتوبه تجب ما قبلها لان لا يصلي كافر واذا تاب ليس عليه قضاء ما فات عليه التوبه الصادقه والندم على الوضع والعزم الصادق لا يعود فيما هو عليه من الباطل والتوبه تجب ما قبلها. وقد اسلم ناس كثيرون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ولم يؤمروا بقضاء الصلوات التي تركوها. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.